طيب الاجنده بتاعتنا النهارده هي اللي احنا كنا مستنيينها من بدايه كنا بنتكلم عن اي جي واحنا مستنيين هيجي امتى السبايك والشارب ويف والحاجات اللي زي كده. ولذلك هو ليس من الحكمه ابدا ان احنا نبدا بالاب نورمال، لازم في الاول كنا نتعلم النورمال ونعرف يعني ايه الفا ويعني ايه بيتا ويعني ايه سيتا ويعني ايه دلتا، اماكن تواجدهم امتى يبقوا نورمال وهكذا. النهارده احنا هنتكلم عن حاجتين الاكتال والانتر اكتال. حقيقه الامر مفيش فروق بينهم، اللهم انت لو انت لاكي انف العيان هتديله سيجر فاثناء ما انت بتعمل رسم المخ ففي الحاله دي هتسمي على النورمال اكتيفيتي اللي عندك اكتال، يا اما هي بتيجي انتر اكتال ما كانش العيان عنده سيجر فبنسميها انتر اكتال. ملحوظه صغيره، لما العيان بيجيله سيجر انت ممكن تبقى لاكي انف ممكن ما تبقاش لاكي خالص. ليه؟ لان ممكن لان احنا بنستخدم حاجات كلها لوز قوي في الاتاتشمنت، ممكن مع التشنج العيان يعمل كده تلاقي كل الالكترودز اتحلت وقعت وطارت وانت ما استفدتش اي حاجه خالص. ولذلك دايما اقول ايه اللي بيفهم في الاناليسيز اوف اي جي، لو جات لك حاجه اكتل اهم حاجه الفيرست فيو سكندز قبل السيجر على طول، هي دي اللي هتشخص لك نوع السيجر والسيجر اونست زون والسيجر سيميولوجي زون اللي احنا تعرفنا تعريفات المره اللي فاتت. ليه؟ لان بعد كده خلاص العيان هيبدا يشد ويتشنج وتبدا انت تشعر ان العيان ايه بدا يديلك ارتفاكتس كتيره موشن حركه واي ميشن. فالانتر اكتر عندنا السبايكس والشارب ويفز. يعني ايه الفرق بين سبايك وشارب ويف؟ ليه بقول على حاجه سبايك وحاجه شارب؟ تاني حاجه انتر اكتر ابيليتي فورم ديسشارج باي لوكيشن، ايه لما اسمع كلمه سنترو تمبورال يعني ايه اوكسيبيتال وهكذا، وايه الفاليو بتاع هذا اللوكاليزيشن. كلينيكال انتربريتيشن، ايه الفاليو بتاع الليجن يعني بتاع الاكتيفيتي اللي انا شفتها؟ فديتني في ايه؟ يعني ايه القصه؟ دي شارب 3 هرتز، لا دي 6، لا دي فرانتال، لا دي تمبورال، ماذا يعني لي هذا الامر؟ لا دي جنرالايزد، ماذا يعني هذا الامر بالنسبه لي كابيليتوجيست؟ الاكتل بقى الايفولفنج ديسشارج، الايفولفنج يعني اللي طالع احنا بنسميه ايه؟ ايفوليوشن باترن، لما يكون العيان هيبدا في سيجر تلاقي الاكتيفيتي بدات كده خفيفه وبعد كده بدات ايه؟ تكبر في الامبليتيود وتوسع في الديوريشن، يبقى تكبر في الامبليتيود وتقل في الفريكونسي. انت عارف كل ما زاد الديوريشن بتاع الويف كل ما كان الفريكونسي اقل، صح؟ فاسمها ايفوليوشن، ان الويف تكبر في الامبليتيود وتوسع في الايفوليوشن، بتكبر بقى زي المارد اللي بيطلع كده، فده اسمه ايفولفنج او ايفوليوشن باترن. ال 3 هرتز سبايك اند سلو ماذا تعني لنا؟ slow spike and wave discharge. يعني ايه poly spike؟ يعني ايه electro decremental؟ يعني ايه focal ectal pattern؟ ويعني ايه periodic pattern؟ هي دي الاشكال بتاعت الاكتل والانتر اكتل اللي هي المفروض ان احنا نغطيها. ماشي؟ اوكي. سبايكس دايما كان الاستاذ بتاعي يقول لي ايه؟ خد بالك واحذر كويس جدا لما تنطق كلمه سبايك او شارب، لان سبايكس ستاندز الون اند اتاكس اذرز. يعني السبايك دي حاجه بارزه في صفحه الاي جي، انت اول ما تشوفها مش هتخطئها عينك، وبالتالي ما ينفعش ان انت تقول على حاجه سبايك وهي مش كده، لان هي فيري هايلي دايجنوستيك، فيري هايلي دايجنوستيك. بقول هي شاربلي كونتورد ويف that are distinct from the EEG background and usually have a negative polarity. دايما طالعة لفوق كده. هل ممكن تبقى لتحت؟ ايوه، لو تفتكروا في بداية الـ EEG sessions قلت لكم very common ان احنا بنشوفها لفوق يعني negative spike، لكن هذا لا يمنع ان هي ممكن تكون ايه كمان؟ positive spike. ممكن تبقى ايه كمان؟ positive spike. Although similar deflections with positive polarity are referred to positive spikes. زي ما قلت لكم بتلاقيها لتحت. Nearly all epileptiform discharge of clinical interest are negative polarity. دايما بتلاقيهم النيجاتيف اللي فوق طالعين لفوق. Any voltage can occur either singly or in repetitive runs. يعني ما اقولش ان السبايك ليها امبليتيود معين. ممكن السبايك تكون صغيره. ممكن تكون السبايك صغيره قد الالفا كده في الارتفاع. امبليتيود يعني ايه؟ يعني اب داون ديستنس. ده اسمه الامبليتيود او الارتفاع. ممكن تكون صغيره، ممكن تكون وسط، ممكن تكون كبيره، بس المهم الاثر اللي بيجي بعدها اللي هنشوفه كمان شويه. They can be focal, can be generalized. Spikes by definition اقل من هنشوف. Duration بتاعتها اقل من 70 ملي سكند. ودي حاجات يفرق معانا فيها لما نستخدم الديجيتال اي جي طبعا اكتر من الكونفنشن، وان كانت بتبقى في الكونفنشنال برضه بس لما يكون جهاز كويس. لكن الشارب ويفز بتبقى الديوريشن بتاعتها من 70 ل 200، يبقى السبايك بتبقى ايه؟ اضيق وبالتالي ارفع وبالتالي احد، تلاقي حاجه طلعت نزلت كده بسرعه. فكل ما طلعت ونزلت بسرعه المفروض ان يبقى معاك انت مصدر الاي جي بتقيس فيها الديوريشنز، بتشوفها كده بتحطها لغايه لما تظبطها على حاجه معينه، اه لا دي الديوريشن بتاعتها اقل من 70 ملي سكند. ماشي؟ لا لقيتها من 70 ل 200 يبقى دي شارب. من 70 ل 200 ملي سكند لا دي شارب ويف. يبقى السبايك او الشارب ويف الاثنين حاجه واحده، الاختلاف منهم ايه؟ في الديوريشن. ماشي؟ ادي اكزامبل، بصوا ادي اكزامبل على السبايك اللي احنا قلنا عليها ايه؟ اتفضل. السبايك اللي احنا قلنا عليها ايه؟ بوزيتيف. بص شايف دي؟ طب ودي ايه؟ نيجاتيف. ها؟ دي ممكن تكون سبايك لكن دي شارب. دي ارفع قوي، ولو احنا جينا وقسنا دايما بتلاقي، بص شايف المنظر اللي تحت ده؟ شايفينه كلكم؟ ده منظر بيتحط في اي اي جي محترم في الدنيا بيقول لك السمتي عندي بيعني كذا ملي فولت لو انت بتتكلم اب داون، وبيعني كذا سكند لو انت بتتكلم ترانسفيرس. ده اسمه المفتاح بتاع اللي هو مقياس الرسم يعني من الاخر. دي شكل سبايك مثلا، شايفها ازاي؟ اهي دي بوزيتيف سبايك نازله لتحت، ودي شارب ويف. كويس؟ فين هنا الموست او الماكسيمم بوينت؟ بص داون نيرلي اب اب، يبقى ده اكتر حته اكتف اللي هي اف 7 دي 3. فاكرين قصه الفيز ريفرس اللي اتكلمنا عنها؟ ادي واحده تاني هنا بس نوت ويل ديفلوبد. بص اهي داون نيرلي اب اب، بص هنا داون نيرلي فلات اب، يبقى الفيز ريفرس في الحته دي. يبقى العيان ده عنده ابنورمال ابيليتيك اكتيفيتي ماكسيمم ات اف 7 تي 3. اف 7 اللي احنا قلنا عليها قبل كده تعبر عن ايه؟ ها؟ انا قلت اف 7 واف 8 هم الوحيدين اللي مش فرانكل، هم اللي بيعبروا عن الانتيريور تمبرال بول. يبقى انتيريور تمبرال تي 3 تي 4 ميد تمبرال، تي 5 تي 6 بوستيريور تمبرال. ماشي؟ يبقى لما اقول اف 7 تي 3 انتيريور تو ميد تمبرال، العيان ده عنده انتيريور تو ميد تمبرال سبايك اكتيفيتي او فوكال ابيليتي فورم اكتيفيتي. لما الاقي رسم زي كده اقول عليه ايه؟ اقول عليه ابنورمال اي اي جي. مفيش حاجه اسمها مايلد ولا مودريت ولا سيفير، احنا مش بنكيله هنا. ابنورمال اي اي جي سجستيف اوف سيجر ديس اوردر فوكال سيجر ديس اوردر ارايزنج فروم انتيريور تو ميد تمبرال. خلاص عرفت الكومنت اللي تحت اللي هو بالنسبه لكم بعد ما بتكتبه وبتوصفه وتتعبه بتكتب برضه في الاخر مايلد ريليتد مش عارف ايه. لا الكونكلوجن اللي تحت ده خلاص ننسى بقى قصه الريليتيف والشغل العبيط ده. احنا هنقول ده ابنورمال سليب اويك اي جي زي ما انت عايز تقول، قول عليه ابنورمال اويك اي جي ابنورمال سليب اي جي هايلي سجستيف اوف فوكال سيجر ديس اوردر ارايزنج فروم كذا. خلاص كل لوحه هنعدي عليها دلوقتي هنقول كونكلوجن زي كده. طيب ايه الفيزيولوجيكال بيزس اند سيجنيفيكانس بتاعها؟ القصه ببساطه يا جماعه ان في نيرون هو اللي خلق السبايك دي، وجنبه نيرون ثاني عمل واحده زيها بيجنريت واحده زيها، ونيرون ثالث عمل واحده زيها، فكانت النتيجه ان في الاريا دي اتخلق بوتنشال او فيلد كبير، عملنا حاصل جمع او سميشن ادانا الويف الكبيره دي كلها. خلاص؟ فهي عباره عن مجموعه من الاكتيفيتيز انا جمعتها على بعضها، والاكتيفيتي اسمها دي بولاريزيشن. الاكتيفيتي اسمها ايه؟ دي بولاريزيشن. يبقى بقول عليها جنريتد باي سينكرونس يعني متزامن دي بولاريزيشن اوف ثاوزندز اوف كورتيكال نيورونز لوكيتد ويذن 6 سنتيمتر مربع. يبقى ممكن الويف دي طلعت من اريا اي مساحه عصير اي مساحه من 6 سنتيمتر مربع فيزيد يتجمعوا على بعضهم يطلعوا اكتيفيتي تروح مطلعه لك الايه؟ السبايك زي ما انت شايف كده. sharp waves are thought to result from synchronous activation of either smaller pool يعني أصغر من دي of neurons or pool of neurons farther from recording electron. إيه اللي خلى السبايك طلع جامد قوي كده والشارب أقل شوية؟ يا إما إن الشارب طلع من عدد أقل من النيورونز، يا إما هي طلع من مكان بس بعيد عن الإلكترود، يعني أقرب إلكترود ليها بعيد شوية فمش مسجلها هي بخيرها، غير السبايك الإلكترود جه فوق المكان اللي فيه مشكلة. خلاص؟ نعم. تمام؟ يبقى عرفنا يبقى الباثولوجي واحد والباثولوجيكال سيجنيفيكانس بتاع الشارب ويف بتاع السبايك واحد، بس السبايك زي ما اتفقنا كانت حاده اكتر، الاكتيفيتي كانت اعلى اكتر، واخده 6 سنتيمتر مربع، لكن الشارب ممكن تكون مكان اقل من كده شويه او في نفس الوقت هو عباره عن حاجه قويه قوي بس الالكترود بعيد عنها فبادت على هذا الامر. علشان كده كل مكان عدد الالكترودز اكتر كل ما كنت انت مغطي المخ اكتر، عشان كده التين تين سيستم اعلى واهم في الاناليسيس من التين 20، بس كل ما هنالك ان هو مش بيستخدم كتير ايكونوميكالي يعني صعب شويه. The spikes and sharp waves have the same physiological significance. They are interacting epileptic form discharge which serve as marker for epileptogenesis either focal or generalized. ما انا ممكن الان generalized. Spike and slow. دايما العلامة الأساسية بعد ظهور السبايكرات هي السلو، الأفتر سلو. بصوا دي بوزيتيف وراحت جاية بعدها إيه؟ الدنيا مريحة خالص. لكن أنتوا مش معتادين على الشكل ده، أنتوا معتادين على الشكل التاني اللي هو إنها تبقى نيجاتيف ويجي بعدها يجي أشكال ليها كتير. إيه قصة الأفتر سلو يا جماعة؟ إيه القصة أهي؟ بصوا المنظر ده كده، بصوا السبايك دي حلوة إزاي؟ شايفين وراها ده إيه؟ يبقى بطلع حي سنه صغيره كده وراها، ده بيقولوا عليه ناتج عن النيورونال اكسبوشن، ان مجموعه البليونز اوف نيورونز اللي حصل لهم اكتيفيتي في 6 سنتيمتر مربع وطلعوا لي سبايك ادوني الماكسيمم ديبولاريزيشن، بعدها هم اكزوستد فبداوا يريحوا، لما بداوا يريحوا ادوني السلو ويف. سلو ويف وهي برضو اتحاد مجموعه كبيره من البوتنشلز. خلاص يبقى سبايك اند سلو ده احنا بنسميه ايه؟ كومبلكس. يبقى لما تكتب اس اند اس كومبلكس، او في ناس تكتب اس اند اس سي سبايك اند سلو كومبلكس، عشان تبقى انت عارف الاختصارات بتاعت ايه في رسم المخ لما تقرا رسم المخ من اي حته. This term refers to the occurrence of spike followed immediately، خد بالك immediately يعني على الشولدر بتاع السبايك وهي نازله بيطلع السلو. By slow wave which can be of varying frequency, amplitude, and usually distinct from the underlying background. مختلف تماما. Sharp and slow complex include sharp wave as initial waveform rather than the spike. يبقى ممكن اقول عليها spike and slow complex او sharp wave and slow complex. برضه تبقى S and S. The following slow wave least discharges may represent inhibition home and the subsequent hyperpolarization of the cortical neurons which follow the initial synchronous depolarization. يعني كل النيورونز اللي عليت جدا في الديبولاريزيشن وعملت لي سبايك حصل لها اكسوشن او هايبر بولاريزيشن، نامت بقى فعملت لي سلو. سبايك اند سلو ار سترونجلي سجستيف اوف اندرلاينج ابيليبتس. دي بقى باثوجنوميك فور ابيليبس. انا ما قلتش ايه نوع الابيليبس، على حسب. لو هي 3 هرتز سبايك اند سلو ابسنس، لو هي بولي سبايك اند سلو مايوبلومس، لو هي جنرالايز تبقى جي دي سي، لو هي فوكال اكوردنج. لكن هي علامه ايه؟ الابيليبسي. زي رتب الجيش، اعلى حاجه واكبر حاجه واهم حاجه ها المشير، انزل الفريق اول، ها انزل الفريق، انزل اللواء، انزل وهكذا. فانت لما تيجي تشخص ابيليبسي اقوى حاجه على الاطلاق السبايك، يليها شارب ويف، يليها الفوكال سلو، الفوكال سلو ابنورمال سلو ثيتا او دلتا. خلاص يبقى انت ماشي كده من الاهم فالاقل اهميه. ادي المنظر حضراتكم تبصوا، ادي سبايك، بص الشولدر بتاعها طالعه دي اسمها ايه؟ نيجاتيف سبايك اللي هي طالعه لفوق، وراها افتر سلو. طب ودي ايه السلو ده جه من فين؟ فين السبايك بتاعته؟ اهي شايفين الحته الرفيعه دي في لون هنا اهو زايد، شايفينه ولا لا؟ في الشولدر بتاع السلو نفسه، في الشولدر بتاع السلو طلعت سبايك جديده وراحت داخله في اللي وراها وهكذا. اهي بصوا هنا اوضح شويه، اهي شايفينها؟ يعني سبايك سلو وهي نازله، سبايك ثانيه سلو، شايفين ازاي؟ ممكن يبقى في الشولدر. طب اوسعها ابينها ازاي؟ لو انا بشتغل على الكمبيوتر بقى مش الديجيتال خلاص، اروح موسع الصفحه دي على الكمبيوتر، بدل ما هي جايبه لي 10 ثواني اخليهم 5 بس، هتلاقي بادل بقى، بادل فصل ما بين السلو ده كان في مسافه وسبايك ثاني وهكذا. ومن هنا تيجي ميزه الديجيتال اي جي انك تقدر تلعب فيه بعد ما خلصت الرسمه، لكن الكونفشنال خلاص العيان قام ومشي، هتجيبه من فين تاني؟ خلاص يا جماعه. طيب ايه المنظر ده؟ سبايك ورا سبايك ثانيه ورا، دي بتبقى ديزيز، حته ديزيز في البرين، فيها ستراكشرال برين ليجر. المفروض ان الهيلثي برين هو اللي طبيعي يعمل سبايك وبعد السبايك يعمل سلو. احيانا بتلاقي الدنيا مدربكه او تلاقي سبايك ووراها نوت ويل فورمد افتر سلو، فما نحبش نسميها سبايك اند سلو، نقول عليها شارب ترانزيت. شارب ترانزيت يبقى الشارب ترانزيت ده ايتم تاني يتحط لما الشارب ويف او السبايك ما تبقاش فيها الكرايتيريا القويه بتاعت السبايك او بتاعت الشارب ويف. حفظنا المنظر ده؟ هتدوروا لي على المنظر ده في اي رسم مخ عندكم في الاسم، تقول عليه امسك كده شوف المنظر ده في اي رسم في الاسم، وعلى اكوردنج لي الديستريبيوشن هتقول ده طالع من فين ونوع الابيليبسي ايه. اكزامبل ده اف بي 1 اف 7 اف 7 تي 3 تي 3 تي 5، نوع المنتج ده ايه؟ ريفرنشال ولا باي بولر؟ ها؟ باي بولر. باي بولر نوعه ايه؟ اف بي 1 ها؟ اف 7 اف 7 تي 3 تي 3 تي 5 تي 5 1 1 رجع يرد كده، يبقى ده دبل بنانا، اسمه دبل بنانا. لما بنيجي نرسمه بترسمه كده تلاقي نفسك كانك رسمت موزتين على البريد، اسمه دبل بنانا، شكل من اشكال المنتجز. طيب تعالى نشوف الماكسيمم بتاعنا فين. ها شايفين؟ انا شايف عند الاف 1 اف 7 عاليه قوي، عاليه قوي. المفروض في الباي بولر مش بدور على العالي وعلى الواطي، بدور على ايه؟ على الفيز ريفرس، على الفيز ريفرس. علشان نجيب بقى فيز ريفرس المفروض ان احنا بنجيب نقط زي كده، نقط اللي زي كده. بص شايف السبايك دي وشايف هنا سن السبايك اللي تحت ده، المفروض ان الفيز ريفرسال مش اي حاجه قصاد اي حاجه، ده انت المفروض بالمسطره تحطهم تلاقيهم قصاد بعض كده. يعني دي اللي تحت دي مش جايه قصاد اللي فوق خالص، ده هي جايه قصاد السن ده، يبقى ده فيز ريفرسال اهو اهو، ده داون وده اب، يبقى احنا بنتكلم على اف 73. نحاول ناكد كلامنا، ادي واحدة تانية نازلة اهي تحت، بص دي طالعة لفوق قصادها. نحاول ندور على حاجة تالتة اهي، دي طالعة ودي نازلة، ده كام ده؟ برضه اف بي 1 اف 3، يعني احنا في المنطقة بتاعت اف 3 مسلم، اف 3 اف 7 كده يعني. علي بن الحسين بعد ما خلاص عشمنا النهاردة ان هي سنة سحب قصاد بلاطة. اه. انسحب من نص ساعة. طيب؟ لا ده ده صوتوا التصويت يعني تقدر تقول 60% 40% لصالح بلاتر، فقالوا دي مفيش اغلبيه كامله فهنعمل يعاد التصويت، فراح قايل ما انا انسحب مش عايز تصويت. والله يعني انا اعتقدت ان بعد اللي قاله بلاتيني امبارح، وبعدين امريكا خدمته خدمه العمر، امريكا قبضته امبارح على اكبر تسعه في الفيفا، وقالوا ان بلاتر هيكون من ضمنهم في قضايا فساد شبه الايجار. انت عارف القصه عامله ازاي؟ دول اعضاء في بلادهم واعضاء مكتب تنفيذي في الفيفا في زيورخ، قال لك ان هم شغالين في قضايا غسيل اموال ورشاوي وتلقوا بعضها وكانوا موجودين على الاراضي الامريكيه، ومن هنا القانون الامريكي يجيبهم من قفاهم من اي حته. راحوا امبارح وهم في اجتماع الفيفا خدوهم. شوف ازاي يعني، نشوف شغل امريكا ازاي، شوف الكوره حتى الكوره يعني دي خدمه بتاع الاردن، ما لها دي خدمه خدمه يعني. وراح بلاتيني طالع قال لك بلاتر لازم بعد الفساد ده كله لازم يستقيل، لازم يمشي. وقال الاتحاد الاوروبي كله مش هيدي بلاتر، كله مش هيدي بلاتر، الاتحاد الاسيوي كله مش هيدي بلاتر ما عدا قطر. النهارده كسب مش عارف 60% 40% ده 81 سنه مع سيدات 81 سنه 81 سنه في حد من الجيل دي بيشوف عصير يدوا عصير للدكتور عزام الدكتور وانا شربت عصير ادوا عصير يا جماعه شربتي انت مالك هبلتك كده ليه ماشي طيب ماشي الكلام خلاص يا جماعه اتفقنا يبقى عرفنا السبايك عرفنا الافتر سلوب عرفنا السبايك جت من فين الافتر سلوب جه من فين خلاص طيب ايه هي البولي سبايك هي نفس المنظر اللي فات بس بدل ما تبقى سبايك واحده بعدها بولي سبايك بعدها افتر سلوب لا دي جايه كذا سبايك ورا بعضهم وبعد كده سلوب الو السلام عليكم صاحب الرئيس ازاي صح يا باشا ازاي حضرتك الله يحفظك فعلا ربنا يديك الصحه لا لا فاصوله يا باشا فاصوله ان شاء الله باذن الله تعالى يا رئيس ان شاء الله لا تشرف يا باشا تشرف انا فاكرها فاكرها المانيا فاكرها لا لا المانيا حاضر تيجي يا رئيس تشرف مش مشكله تمام يجوا في اي وقت بس السلام على اسمها يا رئيس الى رئيس ربنا يبارك في ساعتك يا رئيس ربنا يخليك زي ما يحبوا يا رئيس زي ما يحبوا زي ما يحبوا مش مشكله انا رايح للبلد ان شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله انت اكيد هيعملوا يوم هنا طيب في بلد من الاسباب تعصيوت لما يجي مش عارف بقى هيك اليوم في دار المناسبات ولا رب البيت من دايخ صغير دايخ صغير لا لا لا رب البيت لا والله يا ريس انا لسه احمد عوض جاي من السعوديه واتصل بيا قلت له ربنا يستحي الحق انا ما عدتش ساعتها انا بعت وزير الداخليه بعت المدير العام هو بس انا اعتقد ان الولد ما ترحلش الاصول بجد يعني شكله عليه مصايب كتير يا ناس ربنا يصلح الاحوال امين اللي منصوب عليك شقه ولا منصوب عليك شقتين العيال عيال مرتاح وانت عامل التجاريه ولا حساب الحوايج يعني دول محتاجين يسرقوا ينفع حسب لا يا باشا لا لا بلاش انت بتاع المدارس ما بفهمش غير دي حاجه دي اللغه بتاعته البولي سبايك البولي سبايك عباره عن ايه هي نفس الميكانيزم حصل ديبولاريزيشن لعدد كبير من النيرونز موجود في مساحه تصل الى 6 سنتيمتر سكوير وعملت لنا سبايك بس بدل ما تجنريت واحده جنريتت كذا واحده وهذا الباترن مشهور لحاجه مهمه اسمها مايكلونز مع الاعتبار خدوا بال حضراتكم لو لقيت بولي سبايك ده اكيد في مايوكلونس، لكن مش معنى ان يكون في مايوكلونس ان لازم يكون في بولي سبايك. ممكن تكون سبايك مسلوعه عاليه جدا، يعني ممكن عيان البرزنتيشن بتاعه يكون مايوكلونس وتلاقي الاكتيفيتي بتاعه سبايك مسلوعه عاليه، او ريجولار مسلوعه عاليه، او انترميتنت ريجولار مسلوعه. لكن من المشهور طالما في بولي سبايك يبقى لازم يكون في ايه مايوكلونس. Discharge is characterized by multiple spikes observed in rapid succession, typically at frequencies 10 or faster. Maybe they may be followed by a slow wave. One spike ممكن تبقى observed في generalized disorders, particularly في myoclonus. Okay? بصوا كده حضراتكم، ركزوا معايا في دي. عدوا، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة، ادي افتر سلو. ماشي، نبص اللي فوق كده، بص دي اللي هي السطر رقم اثنين، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة، ادي اربعة، ادي خمسة، ادي سلو. خلاص، يبقى دي اسمها ايه؟ بولي سبايك اند سلو appears to be generalized، يعني نوصل ان تطلع generalized. خدوا بالكم الرسمة اللي تحت ده ايه؟ ECG. مهم جدا ان رسم المخ المحترم يكون في ECG من تحت. ليه؟ لان شايفين منظر ال ECG QRS complex، شايفين عامله ازاي؟ احيانا بتعمل artifacts للالكترودز اللي جنبها، وتلاقي عندك هنا كده سبايك فوقيها، سبايك سبايك سبايك سبايك. فلما تلاقي سبايك ماشيه بريت ثابت، تاكد ان ده بالس artifact، ومش لازم تبقى سبايك ويل فورمد ويل ديفلوب تلاقي منظرها عامله بس حاجه كده، لا، والفكره في الصح. ده اللي احنا بنسميه ايه؟ بتسميه ايه؟ بالز ارتيفاكت. بالز ارتيفاكت، احنا شفنا الحاجات دي قبل كده. هما لما بيكونوا قاعدين بيسقطوا بيناموا كتير، فدي حطت ايه؟ دي ايه يا جماعه؟ سلكت حوض. مالكم؟ سلكت حوض. ليه مش مصدق ايه؟ دي بتهفهف على الاثنين دول مراحة صغيرة، دي موفرة جدا عندها في الوالدة جديدة، دي استخدمت الولد كشنشوبة. ده بقى على فكرة هم بخلة جدا جدا. بصوا الزبدة دي بيحطوها كأنها بريت، عارفين البريت اللي هو السمك الجاف؟ مش زي ما حضرتك بتمسك كده لوكشة زبدة وتعملها كده رايح جاي، لا، شايف؟ يعني بيجي ستيك تايب، باتر ستيك تايب، يعني حاجة مش بتنزل أصلا، عمالة تعمل كده عشان تطلع حاجة يا دوبك. شايف أحمد يا طارق؟ طبعا أول ما اخترع حاجة اسمها توستر علشان يعمل أشكال على التوست وعشان يعمل سندوتشات التوست والحاجات دي، كانوا اليابانيين الحاجات دي هناك ليها مئات الأشكال عشان يحببوا الطفل في الأكل، مش محتاجين نحب الأكل، حابينه لوحده. لازم اللي جربنا اوكسيديتال سبايكس اوف كاينينس، هديكم بعض التيرمز كده اللي هي بتبقى بتارد علينا وبنشوفها ومش عارفين دي ايه. هتلاقي احيانا عيانين كلاين بخصوص الكورتيكال كلاينينس اللي بيبقى عنده ستروك، بالستروك دي جت اوكسيديتال، فالعيان بدا يبقى لوس اوف فيجن، هتلاقي دايما عنده اوكسيديتال سبايكس. هذه السبايكس لا تعني لك باسونومونيك، يعني فور سبيسيفيك سيجر ديسوردر، دي دايما تلاقيها في الناس الايه؟ البلايند، الكورتيكال بلايندنس. اوكسيبيتال سبايكس اوف بلايندنس اوبزرفد ان بيشنت وذ اكوايرد فيجن لوس ان تشايلد هود، ذي ار ابيليتي فورم ان ابييرنس اند اوفن كوايت نارو بات ار نوت ثوت تو سجست اني اندرلاين سيجر ديسوردر. شكلها سبايك ويل فورمد، موجوده في الاوكسيبيتال لوب، اسال عني بشوف كويس ولا لا، والله ده بلايند ملهاش اي فاليو. دي اسمها اوكسيبيتال سبايكس اوف بلايندنس. حاجه اسمها 6 هرتز سبايك اند سلو، او بيسموها فانتوم، بيسموها فانتوم. تلاقي احيانا السبايكس جايه ورا بعضها ران كده، عباره عن 6 هرتز. Discharge characterized by repetitive spike and slow complex occurring في المعدل ده، where spike being of very low amplitude compared to the forming slow wave. تلاقي دايما مشهوره ان السبايكس صغيره والسلو كبير. السبايك يا دوبك شولدر صغير، احنا قلنا الشرط عندنا في السبايك ايه؟ الديوريشن وليس الامبليتيود. مش قلنا كده اهم حاجه انها تكون اقل من 70 ملي سكند ومن 70 ل 200 تبقى شارب ويف، لكن الامبليتيود ممكن تبقى صغيره ممكن تبقى كبيره عالي جدا. تيبيكالي اوبزرفد في جنرالايز ديستريبيوشن واحيانا تبقى بريدومينت ورا، بنشوفها كتير قوي في الايديوباسيك جنرالايز ديبليبسي. بنشوفها فين؟ في الايديوباسيك جنرالايز ديبليبسي. احب ان انت لما تطلع سبايك اند سلوب فصفصها، لا ده الريت بتاعها 3 هرتز، لا دي 6 هرتز، لا دي فانتوم، لا دي ديستريبيوشن بتاعها كذا، مش تقول سبايك وتخلص وتجري وخلاص. شاربلي كنتورد ارتيفاكتس، خدوا بالكم دي بتتغلط مع السبايكس كتير. احنا لسه قايلين واحده اللي هي البلس، الثانيه الاي ام جي، الثالثه البوب اب. البوب اب اللي هو ايه؟ الالكترون اللي بيخلع ويرجع ينزل ثاني لوحده. العيان اتحرك او مروحه او حاجه حصلت، تلاقي انت اصلا منزل الالكترون بحته جيل ملهاش لازمه، تلاقي الالكترون فصل من الاسكان ورجع ثاني. في اللحظه اللي بيفصل فيها بيعمل كده ارتيفاكت غريب، بيطلع وينزل مره واحده، هتلاقيه كبير كسبايك لكن مفيش بعده اي سلوب. يبقى ده اللي يدل، والدنيا ماشيه ليس جدا حواليه في الاول وفي الاخر، يبقى ده يدل على ان ده اسمه بوب اب ارتيفاكت. يبقى ممكن تبقى كونفيوزد مع ترو سبايك. الاي سي جي قلناها هتلاقيها ليها ريت، دي رقم واحد. المصل ارتيفاكت اللي هي الاي ام جي، الالكترون ديسفانكشن اللي هو البوب. الارتيفاكت دي كاركترايزد باي لاك اوف ابروبريت فيلد، اللي هو انت بتشوف منظر النورمال اكتيفيتي. يعني احنا لو جبنا اي ابنورمال اكتيفيتي يا شباب من اللي احنا شفناهم قبل كده، بص كده في مشكله، في حاجه في المكان مشكله. يعني الدنيا قبلها في لخبطه سلو، وبعد كده سبايك وسبايك وافتر سلو، والدنيا بلعبتها ورجعت صح. ده اسمه ايه؟ اسمه فيلد. كان في هنا في الحته دي عاصفه توضح لك كده، لكن لا الارتيفاكت البوست ده ايه؟ يطلع وينزل بيس مفيش اي حاجه، ولما يطلع وينزل تلاقيه كبير ومش سايب اي اثر. طبيعي اي حجر هترميه في البركه دي لازم هيكون سايب لك ايه؟ اثر. فانت هتحس ان له لازمه الكلام ده، له لازمه، لكن لا في الشارب اللي كونتورد ارتيفاكتس دي مش هتحس ان هي سايبه اي افكت. الحاجه الثانيه، انت مثلا عندك سبايك في اف 3 هتلاقيه مسمع في اف 7 بس على خفيف صح، هتلاقيه مسمع في اف بي 1 بس على خفيف، لكن ارتيفاكت هتلاقيه موجود في الكترود واحد وكل اللي حواليه في النورمال. لا يبقى ده ما خلقش فيلد، يبقى ده مش سبايك، يبقى ده ايه؟ مش سبايك. خلاص يا جماعه. طيب ابليت فورم ديسشارج باي لوكيشن، يعني انا مثلا لو حبيت اقول تيمبرال سبايك، قبل كده سبق وقلت لكم ان التيمبرال لوب هو المصنع الاساسي للابيليبسي، وهو اعنف مكان في جنريشن اوف ابيليبسي او ابيليبتوجينيسيس. ذا ميجوريتي اوف بارشال سيجرز، شوف ميجوريتي اوف بارشال سيجر ان ادلت ستيم فروم، ستيم يعني تخرج من تيمبرال لوب، اند ذا تيمبرال لوب سبايكس اند شارب ويفز ار موست فريكوينتلي اوبزرفد ان فوكال انتر. اكتر حاجه ممكن تقابلها عينك على التيمبرال دايما. احفظه في المونتاجز بتاعت المكان اللي انت بتشتغل فيه هو رقم كام. احنا مثلا في جامعه اسيوط معروف ان هو نمره 2 ونمره 6 خلاص، في مونتاج 1 و2، وبعد كده في الجاستو هو الثلاثه اللي في النص. فهمتوا ازاي؟ فانت دايما عينك تروح على التيمبرال على طول. Synchronous bitemporal or even unilateral discharge from the side contralateral to the ectal onset can be observed because of the two mesial temporal lobes are very intimately connected. الحته دي عايز اشرحها مهمه قوي. لما تيجي حضرتك تمسك البريم من تحت، لو حد منكم معاه مجسم، هتلاقي اقرب مكان التو هيمسفيرز قريبين من بعض فين؟ يا اما فوق عند الفرنتال، يا اما تحت عند الميديال تمبرال. الفرنتال في بينهم دوشه وبارا سجدال ساينس وفصل كبير، فمن الصعوبه احيانا انك تلاقي اكتيفيتي في الفرنتال منتقل للفرنتال الثاني غير بعد ما يبقى البريك كله ايفولف. لكن عكس كده الميديال تمبرال الاثنين جنب بعض هتلاقي تي 1 وتي 2 هتلاقيهم دايما فيهم اكتيفيتي شبه بعضهم، لان في كونكشنز كتير في الحته دي وبيحصل بروجكشن. يعني ممكن السبايك تبقى طالعه كده وتبقى طالعه كده. الاكسترا الكترونز اللي بتوضح لنا الموضوع ده، فاكرين الرسمه بتاعت المره اللي فاتت السيخ ده اللي هو السيخ المحمي اللي في صرصور ودنه ده، هو ده اللي هو السفينويدال الكترود اللي انت بتخيل العين يفتح بقه وبتخش من السبيس بتاع تمبرومانديبولر جوينت سي تي جايدد وبتخش لغايه لما توصل عند الميديال تمبرا. دي من الحاجات اللي بيستخدموها لما بيكون ليهم غرض في السيرجري. بص كده السبايك دي ولا جرانا في شارب ويفز ايفيدنت اوفر انتيريور ليفت تمبرال شانل. بص حضرتك كده اهي شايف السبايك نازله بوزيتيف وراها افتر سلو، دي مين اللي فلات تو اب يعني اب تو فلات، لكن دي عاليه يبقى مين الماكسيمم بتاعي اف 7 دي 3 نفس المنظر هنا اهي شايفينها اهي شايفينها اهي اوكي اهي فين كمان اهي على الخط اخر واحده تمام دي اسمها ايه رن رن يعني رني سبايكس كده ورا بعضها. سنترو تيمبرال او بيسموها الولاندك المنطقه بتاعت ايه سي 3 سي 4 سي زد ماشي اطلع قدام مش ارجع ورا شويه بي زي بي سي بي بي 4 اللي هي المره سجله بس المنطقه الاكثر شهره اللي هي السنترو والدي 3 تي 4 اللي جنبها على طول دي مشهوره قوي المنطقه دي بيسموها الولاندك اريا عشان انت هنا قريب لمين قريب جدا للموتور اريا قريب جدا لمين للموتور اريا مشهور ان احنا بنشوفها في الرولاندك ابيليبسي وبالذات في الاطفال واحيانا بتبقى بايلاترال. بيقول لك كاركترستيك اوف تشايلد هود سيندروم اللي اسمه بيناين ابيليبسي وذ سنترو تمبرال سبايكس. تسمعوها القصه دي بتسمعوا اللفظ ده كتير بيناين ابيليبسي وذ سنترو تمبرال سبايكس. سنترو تمبرال من الاسم اهو اوبزرفد اوفر ذا سنترو تمبرال ريجن سواء كانت يونيلاترالي او بايلاترالي typically high amplitude biphasic less often ممكن تبقى polyphasic وبعدها after slow the patient اللي في السندروم دول اوكي quite frequently particularly during sleep بالذات اثناء النوم. نشوف اكزامبل عليها بص كده حضرتك ركز معايا شايف دي داون اب عند سي 3 صح كده بص دي سي 4 شايف بس مش عامله فيزيك فيزيك اوكي ماشي شويه تاني كده سي 4 شغاله اهي شايفهم قصادها اللي بترد عليها الناحيه الثانيه البي 4 اهي شايفها يبقى انت الماكسيمم بتاعك عند سي 4 دي 4 هنا عند سي 3 شايفين ادي ران ادي فيز ريفرسال ادي فيز ريفرسال ادي فيز ريفرسال اهو فيز ريفرسال انزل تحت شويه ادي اهو اهو اهو ومعاها فيز ريفرسال اهو اهي اهي اهي ده تشايلد صغير وعنده ابيليبسي فبنسميه ايه؟ بيناين رولاندك ابيليبسي ويذ سنترو تمبرال سباين. يبقى لما حضرتك يجي لك راس مخ زي كده تيجي تكتب الكونكلوجن بتاعك ايه؟ ابنورمال سليب اويك اي جي او ابنورمال اويك اي جي شوينج سبايك and slow activity maximum at centrotemporal area. A picture highly suggestive of benign rolandic epilepsy with centrotemporal spike. ده اسمه conclusion. خلاص؟ ده اسمه ايه؟ conclusion. فهمنا؟ طبعا انت لما بتكلم على اخر conclusion من تحت، انت فوق هتكتب الباك جراوند بتاعتك كان شكلها ايه؟ هتكتب اذا كان في عندك اي هايبر فنتيليشن عمل معاك ايه؟ الفوتيك ستيموليشن باين معاك ايه؟ وبعد كده ابنورمال اكتيفيتي ظهرت معاك على شكل ايه انتراكتد ثم في الكونكلوجن ابيتشر سجستد اوف بيناين رولاندك ابيليبسي ويز سنترو تمبرال سبايكس. اوفن الديستريبيوشن تبع هي سجست هوريزونتال ديبول يعني هتلاقي فيز ريفرسال وهتلاقيه على الناحيتين سايمولتينيس على الناحيتين. الكلينيكال سندروم بتاع البيناين رولاندك ابيليبسي احيانا بيبقى بارشال سيجرز في الفيس واحيانا بتأفكت السبيتش واحيانا بتبقى جي دي سي. السيندروم ده بيناين ومعروف ان هو بيبقى سيجرز دو نوت يوجوالي بيرزست بياند تشايلد اخرها 18 اخرها 18 على ما اذكر يعني هو انهيرتنس بتاعه اوتوزومال دومينانت اوكي ادي بص برضه نشوف اكزامبل تاني بص شايف السبايك والافتر سلوب بتاعها عند سي 3 افريج. ايه الافريج دي يا جماعه؟ ده الريفرنشال مونتاج. فاكرين احنا كنا بنقول ايه؟ كل اللي على الشمال بننسبهم الى الاي 1 واللي على اليمين بننسبهم الاي 2. طب انا جه عندي لقيت اي 1 والاي 2 في اثناء الرسم ده كانوا وحشين، كونتامينيتد، العيال مش منظفه كويس، التكنيشن مش مركز، اقوم اعمل ايه؟ اقوم اخلق الكترود وهمي في الهواء اسميه افريج. عباره عن ايه الالكترود ده؟ عباره عن محصله كل البوتنشلز مقسومه على عددها. صح؟ مين؟ كاني عملت ايه؟ متوسط. صح كده؟ خدت كل نقط المخ بتاعت المخ بتاعت الاي جي، الكمبيوتر عارف البوتنشلز بتاعتهم في كل لحظه وعددهم مثلا 20 نقطه. كويس؟ فيروح جامع البوتنشلز بتاعتهم قاسمهم على 20، يطلع لك كانه خلق الكترود في الهواء اسمه افريج، فبقت اف بي 1 افريج، اف بي 2 افريج، اف 3 افريج، اف 4 افريج. فهمتوني ازاي؟ يبقى انت نسبت جميع الالكترودز الى بوينت في الفراغ وهميه لكنها ذات قيمه متعادله بالنسبه للجميع. صح كده؟ احيانا بعملها، احيانا لو حد منكم شاف بعض الرسومات اللي انا بطبعها بص تلاقيني احيانا مغير ريفرنشال وحاطط كل البرين مرجعه للسي زي، يعني لاقي ايه 1 والاي 2 واعملهم لك كلهم سي زي. السي زي من النقط اللي لما بتكون بيور تبقى حلوه جدا، مليانه الفا وكويسه ما فيهاش بوتنشلز عاليه كتير، فلما انت تنسب لها اي نقطه ثانيه حاصل طرحها من السي زي برقم ثابت هتدي لك قيمه ثابته، يبقى انت ما غيرتش قيم اي بوينت لانك طرحت منهم قيمه ثابته. ماشي؟ فلما تلاقي كلمه اف او افج دي معناها افج، يبقى احنا خدنا جميع النقط، الكمبيوتر خد جميع النقط وعملها كده. فدي بص السبايكس بتاعتك فين؟ انا عند سي 3 افج. فين تاني؟ اهي دي 3 دي 3. بص هنا دي سي 4 اهي، شايف ازاي؟ يبقى دي سنترو تمبرال سبايكس. شايف السي 4 امشي وراها كده، شايف؟ شايف السلو بتاعها حلو ازاي؟ شايف سبايك سلو سبايك سلو سبايك سلو، الدنيا ماشيه لطيف جدا. عملنا ايه؟ مثلا احنا حطينا المونتاج ده زي المعتاد، كل النقط الشمال بنجيبها مع اي 1 وكل النقط اليمين مع اي 2. كويس؟ اي 1 او اي 2 لسبب ما باد الكترود، سلكه وحشه، العيان عنده هنا عرق، ما عملش سكراب كويس، الالكترود كان متحرك وانت رسمت العيان الرسم، وبعد ما رسمت الرسم العيان روح وخلصت. طيب باظ الرسم كده؟ لا، انت عندك ميزه في الكمبيوتر ان انت محتفظ بالبوتنشال، يعني بقياس كل البوتنشال كل نقطه على مدار الرسم. طيب انا عايز اخلق معامل ثابت اطرح منه كل النقط علشان اشوف الريليشنز بينهم ومين فيهم اقوى واحده، لان لما كان الاي 1 مثلا كان الاي 1 اب نورمالي في ارتفاع والاي 2 ماشي مرسوم كويس، فانا كل اللي جاي لي من الناحيه الشمال بايظ، بينما اللي جاي لي من اليمين كويس. ما ينفعش اقول انا هنسب اليمين لاي 2 وهنسب الشمال لسي زد، لا، لازم الريفرنس يكون متشابه. فيا اما اخلق نقطه في الفراغ فيها حاصل جمع الجميع مقسوما على عددهم وبالتالي دي نقطه متعادله لكل البريم، يا اما اختار اي نقطه ما فيهاش اب نورمال اكتيفيتي. ماشي الكلام؟ واصله كده يا شباب؟ شفتوا منظر السبايك عامل ازاي؟ شفتوا الافتر سلو شكله مريح ازاي؟ ادي السبايك وادي الافتر سلو مريح، سبايك الافتر سلو مريح وهكذا. خلاص؟ مركزين احنا ان ده موجود فين كله؟ في السنترو تمبرال ريجن عند دي 3. فين دي 3 اللي احنا كنا بنتكلم عن دي سي 3؟ وهتلاقي بعض الحاجات عند دي 3 والباقي عند سي 4. يبقى ده نفس المنظر اللي احنا اتكلمنا عليه اللي كان اسمه ايه؟ سنترو تمبرال سبايكس. يبقى لما تلاقي واحد اقل من 18 سنه عنده فوكال او جنراليزد سيجرز وعنده هذا المنظر اللي انت شفته، يبقى ده هتسميه بنايني ولاندك ابليبسي والسنترو تمبرال سبايكس. نشوف اكزامبل تاني لاوكسيبيتال سبايكس. احنا خدنا من شويه اوكسيبيتال سبايكس اوف ايه؟ بلايندنس، وقلنا نسال العيان اذا كان بلايند ولا لا، وهتلاقيه دايما بلايند سينس ايرلي تشايلد هود. ماشي؟ طيب الاوكسيبيتال سبايكس بتبقى اوبزرفد في سندروم analogous spot less well defined than volandic epilepsy. بنسميه ايه السندروم ده؟ benign childhood epilepsy with occipital paroxysm. ده شكل تاني لعيان بتجيله seizures partial او generalized. تيجي تفحص الاي جي بتاعه تلاقيه مليان سبايكس في الحته بتاعه الاوكسيبيتال ريجن، فنسميها ايه؟ بيناين تشايلدهود ابيليبسي ويز اوكسيبيتال باروكسيزم. يبقى في الكونكلوجن بتاعنا بعد ما كتبنا الباك جراوند، بعد ما كتبنا ريسبونس تو فوتيك، ريسبونس تو هايبر فنتيليشن، ابنورمال اكتيفيتي عباره عن كذا، هطلع السبايكس بتاعتي في الاوكسيبيتال ريجن، فهقول ده ابيكتشر سجستيف اوف بيناين تشايلدهود ابيليبسي ويز اوكسيبيتال باروكسيزم. الاوكسيبيتال ديسشارج في السندروم ده ممكن تختفي لو انت عملت ايه؟ كالمعتاد فتحت عينك. البيشنت سيجر دايما بيبقى فيها سام سورت اوف فيجوال سيمتومز، فيجوال هالوسينيشن، ابنورمال كالوريشن، العيان بيبقى فوتو سنسيتيف، دايما بيبقى فيها حاجه ليها ريليشن لكده. الفرونتال شارب ويفز هنا ممكن تبقى نورمال اي جي فايندنج في النيونات لغايه 42 اسبوع بس. يعني انت ممكن تشوف سبايكس او شارب ويفز في طفل لغايه 42 اسبوع، يعني بنتكلم في حسبه 6 شهور، وما يبقاش ليها باثولوجيكال سيجنيفيكانس. ماشي؟ ده not necessarily imply an epileptic disorder. خلاص؟ خصوصا ها no persistent unilaterality. يعني هي جايه لك ايه؟ رايت ليفت. لكن لا هي سبيسيفيكالي موجوده على ناحيه معينه. لا اشمعنى؟ اشمعنى؟ ما تمشيش، ما تمشيش نورمال فاريشن دي. They are termed incox frontalis. لان هي عامله زي تشيك مارك، تشيك مارك يعني ايه؟ زي علامه الصح، هي عامله كده، زي علامه الصح. ماشي؟ generalized spikes لغايه سن 42 اسبوع بس ان شاء الله تكون بايلاترال وسنترالز. يعني ايه؟ يمين شمال وصبع، يمين شمال وصبع، يمين شمال وصبع، لكن واحده بس شغاله والثانيه لا، يبقى في باثولوجي. عارفين لما تلاقي الالكترود من اول الرسم لاخره ماسك حته معينه وطالع سلو، يعني مثلا مثلا ناحيه تي 3 والعيان من اول الرسم لغايه اخره كل تي 3 ريفرنشال او بايبولر طالع سلو، بنسميه ايه اكتيفيتي؟ بنسميها كونتينوس سلو اكتيفيتي. بتنديكيت ايه؟ ستراكشرال ابنورماليتي، الحته دي فيها ديزيز، يا اما الحته دي اتروفيك، يا اما فيها انكفالوماليشيا، يا اما فيها هيرنج، يا اما فيها انفاركشن، ايه وهكذا. اسمها ايه؟ ستراكشرال ابنورماليتي، يعني في حاجه ابنورمال طول الرسم، طول الرسم سلو. في الادلت جنرالايزد ديفيتي فورم ديسشارج اوفر باي فرونتال بريدومينانس، سام تايمز ممكن بيبقى فيه سبايك مورفولوجي اونلي اوبزرفد فرونتالي. Most electroencephalographer considered by frontally predominant discharge. دي بتبقى علامة generalized epileptogenesis. ممكن توضح لك ان هي اي نوع من انواع generalized idiopathic epilepsy بالذات. SLS اهي قلت لكم عليها. SLS complex معناها spike and slow complex او sharp and slow complex. ماشي الكلام؟ الفريكونسي بتاعها هيختلف، ممكن تجي لك السبايك اند سلو generalized على ليل 3، ودي بتيجي مع مين؟ مع الابسنس، تشايلدود ابسنس او جوفينايل ابسنس. ماشي؟ فاستر شرايز ديسشارج فور 6 بير سكند، اللي احنا قلنا عليها قبل كده اللي هي بولي سبايك، بتيجي مع المايكروبس. دي ثلاثه سبايك اند سلو. عد كده 1 2 3، ادي ثانيه من الخط ده للخط ده ثانيه. سبايك بعدها سلو، سبايك بعدها سلو، سبايك تحت اهي بعدها سلو، يبقى دي سجستيف ليه؟ ابسنس ابيليبسي وتكمل انت وشوف ده جوفينايل ولا تشايلد هود ابسنس. ده كلينيكالي بيست، كلينيكالي بيست، انك تعرف ده جوفينايل ابسنس ولا تشايلد هود ابسنس والفروق بينهم. ماشي الكلام؟ خلاص عرفنا لما تلاقي كلمه ايه؟ 3 هرتز اس اند اس، افهم ان دي بتاعت ايه؟ دي فيري كومن يا جماعه، الورقه دي بتنزل فيري فيري كومن في امتحان الماستر لو سمحت. 3 هرتز اس اند اس، يبقى حضرتك هتعلق على الاي جي في الاول، هتكتب الباك جراوند بتاعتك شكلها كذا، هتكتب لو كان جايب لك الرسم كله هتكتب له ان اذا كان العيان احنا ما بنديش هنا فوتيك، اذا كان العيان واخد هايبر فنتيليشن حصل ايه؟ البيلدنج اب شكله ايه؟ الريكفري، الحاجات اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. وبعد كده ابنورمال اكتيفيتي ان ذا فورم اوف هاي فولتج سبايك اند سلو at the rate of 3 hertz. اجي تحت في الكونكلوجن ابنورمال سليب اويك اي جي او ابنورمال اويك اي جي على حسب الباك جراوند. highly suggestive of absence epilepsy. خلاص نشوف دي كده fast spike and wave tracing 17 سنة بنوتة عندها juvenile myoclonic epilepsy في synchronous spike and anterior spike. خدت بالك دي myoclonus صح؟ هل فيها بولي سبايك؟ ما فيهاش. لكن زي ما انا قلت لك لو في بولي سبايك لازم يكون ده مايكلونز، لكن لو ما فيش بولي سبايك هذا لا ينفي ان اي جنرايز سبايك اند سلو او اي جنرايز سلو ممكن يكون مايكلونز. اهي دي عيال عندها مايكلونز. خلاص اتفقنا. انا عايزكم تحفظوا المناظر دي، سبايك ورا سلو، سبايك ورا سلو، سبايك ورا سلو، ديستريبيوشن بتاعنا جنرايز. نعم في محمد علي سوق. لا لا لا هو مدي هيستوري، هو اللي بيقول انا مش بقول، يعني اللي انا عايز اقوله ده ابنورمال اي اي جي. واخد بالك انت بتكتب فيه، انت لما يجي لك العيانه مش هتكتب ايه دي مايكرونز، هتكتب ايه سجستيف اوف جنرالايز سيجر ديسكورد. جنرالايز ممكن يكون مايكرونز، ممكن يكون جي دي سي، ممكن يكون اي حاجه صح، لكن هو بيقول لك ان دي مايكرونز. بس يعني انا حبيت ان انا احطها ليه؟ عشان اقول لكم كلمه واحده، ان لو في بول سبايك اذا هذا يسمى مايكرونز، لكن لو في جنرالايزد سبايك او جنرالايزد سلو ممكن برضه يكون مايكرونز. ال 3 هرتز دي مشهوره في مين؟ الاقل من 3 هرتز اسف في لينوكس، لينوكس جاستو تلاقي سبايك اند سلو بمعدل اقل من 3 هرتز. وان كان بعض الادبيات بتاعت الاي اي جي بتقول لما بنتكلم عن الابسنس مش بنقول عليه 3 هرتز بالظبط، بنقول عليه 2.4 الى 3.4 من 10، بس ما عادش بيجيب الكسور دي. لكن اعتدنا ان السبايكس لما يكون الريت بتاعها اقل من 3 بتبقى بتاعت مينوكس جاستو زي كده. بص دي كانت هتطلع الريت بتاعها، دي كلها عباره عن ثانيه، يعني دي وهنا هتطلع من كتير 1.5 هرتز صح؟ 1.5 هرتز. يبقى لما تلاقي سبايك مرتاحه قوي زي دي كده، انت بتحسبها ازاي على فكره؟ انتوا عارفين بحسبها ازاي؟ يعني انا باجي بقيس من هنا من بدايتها هنا للنهايه هنا، ده قد ايه؟ مثلا 2 سم والثانيه عباره عن 3 سم، يبقى دي الريت بتاعها كام؟ 1.5 صح؟ بس انا بعدها كده وادي مقياس الرسم بتاعي هنا، مقياس الرسم بتاعي هنا. يبقى لما تلاقي سبايك اند سلو او شارب اند سلو مفروشه قوي على مسافه اقل من 3 هرتز موستلي انت بتتكلم عن لينوكس جاستور. بتتكلم عن مين؟ لينوكس جاستور. الاكتيفيشن بروسيدور والبريسيدنس قبل كده اتكلمنا، قلنا ممكن الفوتيك ستيميليشن يديني فوتو مايكلونيك، وممكن الهايبر فنتيليشن يديني ابسنس. مشهوره الحكايه دي انك تلاقي ابنورمال اكتيفيتي 3 هرتز سبايك اند سلو تحصل مع عيان في اثناء ما كان بياخد هايبر، او عيان بياخد فوتك فتبص لي في اثناء فوتك راح داخل في بولي سبايك. مشهوره القصه دي. كلينيكال انتربريتيشن ده اللي يهمني، ايدنتيفيكيشن اند كاركترايزيشن اوف انتراكتال ايبيليبتي فورم ديسشارج ده فيري يوزفول كلينيكال. ليه؟ هيخليك تشخص ده فوكال ايبيليبسي ولا جنرالايزد. دي فيها بولي سبايك يبقى ده مايكلونس، يبقى قصه التجردول والحاجات اللي من الناحيه دي هتعملي وورسنج للكونديشن. ده 3 هرتز يبقى ابعد عن السكه دي واخد الجروب بتاع اللي فيتراسيتام والريبوترين والديباكين وكده. فهمتوني؟ يبقى فادني الاي جي ولا ما فادنيش؟ فادني. لا دي فوكال، فوكال يبقى انا احسن لي السكه بتاعت الكاربامازيبين والاوكسكاربازيبين واللاموترجين والتجرامين والكلام ده كله. مير بريزنس يعني ظهورهم بس كان هيلب تو كونفيرم ذا دايجنوزس ان ا بيشنت ان هوم سيجر ديسوردر سسبكت. عيان جاي يا ترى ابيليبسي ولا مش ابيليبسي؟ لما الاقي سبايكس خلاص يبقى ده شور ابيليبسي. ومع ذلك 50% من البيشنت وذ نون ابيليبسي عندهم الانتر اكتر ديسشارج فور روتين انفستيجيشن بس. يعني مش كل عيانين الابيليبسي هتلاقي عندهم انتر اكتر ابنورمال اكتيفيتي. ولذلك احنا اول كلمه لما بدانا ندي محاضرات الاي جي قلت لكم ايه؟ هو جود بوزيتيف لكنه مش جود نيجاتيف. يعني هو لو في اكتيفيتي الاي جي هيبقى مهم قوي انه يساعدك في التشخيص، لكن لو طلع نورمال هذا لا يعني ان العيان از نوت ابيليبتيك، لا ممكن يكون ابيليبتيك. وبالعكس 2% 2% بس. عشان كده بيقول ايه؟ الابيوز بتاع استخدامه وحش، لانك ممكن تديه للعيان انتي ابيليبتيك هو مش سيستماتايز من حاجه، يعني انت تجاريا هو جاي يجي لك يشتري لك بهيدك وانت رحت عامله اي جي تجاري كده خش ارسم خلصنا طلع فيها بنورمال اكتيفيتي اديت له انتي بليبتيك. فانت بتبقى انت عايز لما يروح لحد ما انت عايز تصلح الستوري لحد انت خدت علشان رسم مش خدت علشان ديزيز واحنا مش بنعالج رسم. وايه كنت انا يا جماعه من اكتر الناس كتابه للانتي بليبتيك في الميجرينز. يمكن انتوا بتشوفوا الشتات في الميجرين شكلي ثابت صح معروفه. طب احنا بنكتب ايه في الميجرين لو حد شاف الشتات في الميجرين؟ تبرم ايه؟ التريبتيزول. ده لازم التريبتيزول على كل روشته بالتريبتيزول ده لازم. والاندرال والبالدويت احيانا اول قبل تبتينا ما التريبتيزول بيختفي. لا ما اكتبش ابدا كلمه ميج دي ما احطهاش في روشتتي. لا فيو ميج ولا زوميج ولا نوميج الكلام ده كله كلام فارغ. ليه كلام فارغ؟ اول حاجه لانه معتمد على الفاسكولار ثيوري بس. دي رقم واحد. رقم اثنين بيعمل جنرالايز باسس. لو عيان واحد دخل منك في انجينا فيكتوريز هتسمع كلامي اللي انا بقول لك عليه ده. لو عيان واحد دخل في انجينا فيكتوريز هتلاقي كل الميجرينير بيخش في شيست بين من كتر استثناء الميجرينير والحاجات اللي زي دي. رقم ثلاثة وده الاهم الهايبر سنسيتيفيتي للسوماتريبتنز رهيبه بس لسه الناس مش واخده بالها. عيان العصبيه اللي بتربحها ميجرين عشان تبقوا يعني هيدكس. من فتره كده نزلت شركه سيجما نزلت سوماتريبتان كان اسمه سوميجران تقريبا كان انجكشن. عيان خدها من عندي يعني بروفيل يعني دخل في انافيلاكتيك شوك غير عاديه وكان سفوكيتد. ولما رجع العيان فضل جنرالايز بودي سوينج لمده اسبوع لغايه لما فشل. كنت في بدايات عيادتي انت عارف انت بقى في بدايات حياتك كده والدكتور انتهى. بس انا بسال سؤال هو في البروفيل اصل انا مش بكتب حاجه عند اللزوم خالص. انا عند اللزوم بقول له خد اللي انت عايزه لكن الاساس لو انت اديت بروفيلاكتيك صح خلاص. اول حاجه في البروفيلاكتيك البيتا بلوكر. تاني حاجه سوديوم فالبروميت او الفالبروميت بس. تالت حاجه التوبيرامات. رابع حاجه سمول دوز من نان ستيرويدال انتي انفلاماتوري زي البارامولز او السوليد اللي انا سويت كان بقوله. خامس حاجه الامتريبتيلين. ها سادس حاجه الجابابنتين. سابع حاجه فيتامين بي كومبلكس عشان الاطفال الصغيرين. ها تعمل حاجة بيزودايفين اللي كان زمان اسمه الموسيجور. تخيلين ازاي؟ فانت الاحسن تعمل كومبينة كده من 3 4 دراكس تعمل بروفيلاكسس واخد بالك وتمشي عليه فترة. ولما تفلت نوم الصداع ياخد اي حاجة وفي الاخر تبدأ تسحبه له واحدة واحدة واحدة واحدة وتسيب الاندرال يمشي عليه لايف لونج لو ما كانش عنده كونترا انديكيشن. ايه الكونترا انديكيشن بتاعت الاندرال؟ أزمة دايابيتس هايبوتنشن. بص شباب ازاي ها برضو بعض الناس بتشتكي انه بيعمل ايركتايل ديسفانكشن في بعض من الحاجات اللي ما بنحبش نطول عليها لو كده. However, patient with mesial temporal lobe seizure may not have visible discharges. هذه مشكله. الميزيال تمبرال لوب ده يا جماعه من مصانع الابيليبسي القويه اللي ممكن حضرتك في 1020 سيستم تنفجر. عشان كده فاكرين مره فاتت لما قلت لكم نحط الايه اسمها ايه الالكترود T1 T2 T1 ترسم لاين من التريجاس للكانفاس تنصصه تطلع فوقيه بوالانش. هي دي التي 2 على الناحيه اليمين تي 1 على الناحيه الشمال. دي تحطها بالالكترودز لازقه عاديه واخد بالك. دي تجيب لك الميديال تمبر. الكلينيشن may wish to assess frequency of interictal spike in a non-epilepsy patient if there is a question of worsening seizures or frequent subclinical seizure. بمعنى عيان انت عارف ان هو ابيليبسي ومشخصه ان هو ابيليبسي ومديله دوزز قويه من تريتمنت. عشان كده بقول لك انت لازم تبقى عارف انت عايز ايه من الرسم. انت مش مدخله يعد رسم وخلاص. انت عايز ايه من الرسم. العيان متشخص ابيليبسي وانت متاكد انه ابيليبسي وبتديله دوزز قويه والعيان كومبلاينت ومش كنترولد. فانت مدخله يعمل رسم ممكن الرسم يطلع لك حاجه انت مش ماشي مع التريتمنت بتاعه. عيان انت مديله دوز كبيره مشخصه ان هو مثلا بمايكرولاكتيك ابريفسي اوف تشايلد هود مثلا ومعاه سنتر تيمبرال سبايك مديله تيجردول بدوز عاليه. الولد مش متظبط. دخلته اديت له تريس طويل شويه لمده ساعه لقيت فيه بول سبايك. انا لاكي العيان ده فيه مايكرونس. يبقى غير الخطه خالص. اروح الناحيه الثانيه تماما. فهمتني ازاي؟ لا العيان ده لقيت فيه structural abnormality في waves slow ماشية طول الرسم في حتة معينة والعين مش عامل له image. اروح عامل له image الابريل تيوب. فانت لازم تبقى انت عارف انت بتدور على ايه. لازم تبقى انت عارف انت بتدور على ايه. لازم لما تبعت العيان تبقى بعته ليه. بعته عايز منه حاجة. تمام كده يا جماعة. دي كانت محاضرة.